ومن المشي إلى الحرام، ومن فضول الكلام، ومن ارتكاب الآثام. اللهم اغفر لنا ما سلف من الأعوام. إلهنا كما سترت ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة، فاسترها يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك في جميع أعمالنا الإخلاص، اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم اجعل أعمالنا كلها لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن مات من شيوخ هذه البلاد، وبارك في أعمار من بقي منهم. اللهم احفظ لنا ولي أمرنا خليفة ابن زايد، اللهم واحفظ لنا نائبه وولي عهده وحكام الإمارات. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وأدم مودتهم وانفع بهم العباد وأرجاء البلاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي.